بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أبو الفتوح ادي صوتك لأبو الفتوح، عندي سر وبه راح أبوح، سبب خيارنا لأبو الفتوح، عندي سر وبه راح أروح، سبب خيارنا لأبو الفتوح، لأن قلبه كتاب مفتوح، صادق دايما كل وضوح، ليه مش قادر تفهم ليه؟ أهل العلم بيزنوا عليه، أبو الفتوح، ليه مش قادر تفهم ليه؟ أهل العلم بيزنوا عليه، أبو الفتوح، دينه كمان ينام زكي، أبو الفتوح، تقدر تقول لي فينا نروح؟ روح ادي صوتك لأبو الفتوح، عندي سر وبه راح أبوح، سبب خيارنا لأبو الفتوح، عندي سر وبه راح أبوح، سبب خيارنا لأبو الفتوح، لأن قلبه كتاب مفتوح، صادق دايما كل وضوح، أول مرة مصر رئيسها يكون خيار مش حد ورثها، أول مرة مصر رئيسها يكون خيار مش حد ورثها، أو بيدور كده على ناسها، زمان الغش خلاص مرفوض. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، نيابة عن الرئيس العام للدعوة السلفية وعن إخواني من مجلس الأمناء ومجلس الإدارة ومجلس الشورى، أرحب بأخي الحبيب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وقد سألت منذ قليل المهندس عبد المنعم الشحات، فقلت له هل ندمت أننا اخترنا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح؟ قال لا والله ما ندمت، بل ازددنا يقينا، وأنا أقول كذلك، ازددنا يقينا، لأن مصر تحتاج إلى رئيس قوي، مصر تحتاج عباد الله إلى ابن من أبناء هذه الصحوة الإسلامية المباركة، وهذا ابن البار من أبناء هذه الصحوة من 35 سنة قبل أن يولد أكثر الموجودين أمامي، ومن أول ما عرفته هو خالد، كان رئيس اتحاد طب القاهرة، ثم لا يزال يعني في القيادة، ونحن نحتاج فعلا إلى قائد، وهو تتوفر فيه صفات القيادة، عنده قوة وجرأة في الحق، لا يخاف في الله لومة لائم، ولعل كبار السن أمثالي يذكرون موقفه من رئيس السادات، كيف أنه وقف أمامه بكل قوة، والسادات كان يتحرك أمامه ويهتز وهو لم يهتز، واقف كالجبل يعني أمامه، وغابت الأيام، ونرجو أن يكون الدكتور عبد المنعم رئيسا لهذه البلاد. الدكتور عبد المنعم الفتوح أكثر من 35 سنة أو 40 سنة بذل وعطاء، أروني أي مرشح من المرشحين الـ12 له تاريخ وله بذل وعطاء، فهو كان رئيس اتحاد وكان هيئة الإغاثة والأطباء العرب، وسجن 5 سنوات يعني في حكم السادات ظلما، ووقف أمام معبر رفح عدة أيام يجلس على الرصيف، وغزة تضرب بالقنابل والصواريخ، وهو معه جماعة من الأطباء يريدون أن يدخلوا ويعرضوا أنفسهم للصواريخ والقنابل من أجل إغاثة إخوانهم من أهل غزة. أقول ذا إلى البوسنة وذا إلى أفغانستان، وهو كل عطاء وكل بذل، وأقول له وأذكره أمامكم جميعا أن الشريعة الإسلامية كانت حلم الصحوة منذ بداية الصحوة، ولا نقصد بالشريعة الإسلامية مجرد إقامة الحدود، لأن هذه تحتاج إلى ترتيبات قبل أن يقطع يد السارق. أقول له أولا عليك أن تكفي الشعب المصري، وأن كل شاب يجد زوجة ويجد بيتا ويجد عملا ويجد حياة كريمة، فإذا سرق بعد ذلك فمن حقك أن تقيم عليه الحد. ينبغي أن تكون الأمة كلها تسير في العفة والحجاب وغض البصر، ينبغي أن تنشر العقيدة الإسلامية الصحيحة وأن يحارب الشرك بجميع ألوانه. ينبغي عباد الله أن تكون كل أجهزة الدولة تحض على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ينبغي أن تكون الدولة تحض على الأخلاق من الكرم والصدق والأمانة والصيانة والديانة والتقوى، فهم يريدون أن يحصروا الشريعة في مجرد الحدود حتى ينفروا الناس منها. من إقامة الشريعة جمع الزكوات وتوزيعها على الفقراء. ينبغي أن نعلم عباد الله أن هذه الأمة لا تعيش حياة كريمة سعيدة مجيدة إلا بتطبيق شرع الله عز وجل. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي أن هذا القرآن وهذا الدين علو شأن وارتفاع لك ولقومك وسوف تسألون. وقال عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. الغرب الكافر عباد الله يعلم أن عز هذه الأمة وأن رفعتها في تطبيق شرع الله عز وجل. فرئيس الوزراء البريطاني جلادستون أمسك بالمصحف في مجلس العموم البريطاني وقال لهم: إنكم لن يكون لكم قرار بالشر ما دام بأيديهم هذا الكتاب. بونجوريون مؤسس الدولة اليهودية على أرض فلسطين قال: نحن لا نخشى من الديمقراطيات ولا نخشى من القوميات ولا نخشى من الاشتراكيات، نحن نخشى الإسلام هذا المارد الذي نام طويلا وبدأ يتململ. ونحن نقول له أو لأولاده أو لأحفاده: هذا المارد الذي كان يتململ في زمن بن-غوريون قد استيقظ بالفعل ويريد أن يحكم الدنيا. يريدون عباد الله أن يحولوا بين أهل الأمة وبين أسباب عزتها وكرامتها. فهم يريدون أن يحولوا بين الأمة عباد الله وبين أسباب عزتها وكرامتها، لأنهم يعرفون أن أمة الإسلام إذا عملت بشرع الله عز وجل وإذا عزت دين الله عز وجل لا يمكن أن يقف أمام جحافل الإسلام كيانات الكفر. فنحن نسأل الله عز وجل أن يعز هذه الأمة وأن يولي عليها من يعز دين الله عز وجل ومن يرفع راية الله عز وجل. كان من أسباب اختيار الدعوة السلفية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أنه تجمعت حوله كل طوائف الشعب وأرقضاه كل كل طوائف الشعب أو أكثر طوائف الشعب، وهذا الاختيار موفق بإذن الله تعالى، وقد رؤيت له رؤى كبيرة من باب البشرى. رأت إحدى الأخوات الصالحات أن السلفيين ركبوا حصانا وطار بهم في الهواء، ركبوا حصانا وطار بهم في الهواء، وهذه إشارة يعني إلى أن هذا الاختيار اختيار موفق بإذن الله تعالى. وأنا أمامكم أقول له نحن نبايعك على أن تعز دين الله وأن ترفع راية الله عز وجل، وأنا وأنت يعني قد اقتربنا من نهاية حياتنا وقد وصلنا إلى معطرك المنايا وما بين 60 إلى 70، فنسأل الله عز وجل أن يختم لي ولك بالخير وأن يوفقنا الله عز وجل إلى أفضل الأقوال والأعمال. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، أخي إن مت نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي إن ضرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تبيد. أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك إليك السلاح، فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع رايات أبو الفتوح. أبو الفتوح أدي صوتك لأبو الفتوح.